يقول هل ضعف أهل الحديث حديث معاذ في بعث النبي صلى الله عليه وسلم له اليمن؟ لا، أصل في البخاري ومسلم حديث ابن عباس قال إنك تأتي قوم أهل الكتاب. نعم.